بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ثم التعريف ما حقيقي يقصد به تحصيل صورة غير حاصلة، فإن علم وجودها فبحسب الحقيقة، وإلا فبحسب الاسم، وإما لفظ يقصد به تفسير مدلول اللفظ. فأني التعريف ما تعريف لفظي أو تعريف حقيقي، وتعريف الحقيقي إما حقيقي بحسب الحقيقة أو حقيقي بحسب الاسم. وما هو تعريف اللفظي؟ هو الذي يقصد به تفسير مدلول اللفظ. فشخص مر عليه لفظ لا يعرف معناه، فسأل ما معنى، فقال يعني ما الغضنفر؟ فقال الأسد. فهنا هو عارف الأسد، عارف الأسد وعارف حقيقة الأسد، لكن الذي لا يعرفه هو ماذا؟ أن الغضنفر موضوع لهذه الحقيقة. فالمعرف يقول: هذه الصورة وهي صورة الأسد المخزونة في ذهنك، هذه معنى هذا اللفظ، هذا لفظ. وهم قالوا تعريف اللفظ، وإن كان الأصل أن يكون مساويا للمعرف، مثل أن نقول الغضنفر الأسد، هذا مساوي، يمكن أن يكون أعم، مثل أن يقال الغضنفر سبع، أو سعدان نبت، المسك طيب، مثل هذا أعم، أعم يمكن أن يكون أعم، لأن السبع أعم من الغضنفر، طيب أعم من المسك، نعم. ويمكن أن يكون أخص أيضا، مثل أن يسأل شخص ما الطيب؟ وقال مسك. هذا كله يغتفر، وأن يكون عام أو أن يكون خاص، هذا كله يغتفر في التعريف اللفظي. وأما التعريف الحقيقي هو تعريف قصد به تحصيل صورة لم تكن حاصلة في ذهن السامع. نعم. فمثلا شخص لا يعرف حقيقة الإنسان، هو يعرف معنى الإنسان لكن لا يعرف حقيقته، فسأل ما الإنسان؟ أي ما حقيقته؟ فقال حيوان ناطق. نعم. فهذا تعريف حقيقي. نعم. إذن التعريف الحقيقي هو تعريف قصد به تحصيل صورة غير حاصلة، ثم هذه الصورة إما أن تكون موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج. موجودة في الخارج مثل ماذا؟ مثل الإنسان، مثل الحيوان. وغير موجودة في الخارج إما أن لا وجود له، مثل ماذا؟ مثل العنقاء. فإذا سئل ما العنقاء؟ فقيل طائر كبير إذا كان رأسه في السماء فرجله في الأرض، وأحد جنابه في المشرق والآخر في المغرب. فهذا الآن أيضا يعني حقيقي، لكن ليس بحسب الحقيقة، بل هو حقيقي بحسب الاسم. وكذلك إذا كان تعريف أشياء لا وجود لها إلا في الذهن، كتعريف بعض الألفاظ المصطلحة، مثل الكلمة. إذا سئل ما الكلمة؟ ما الكلمة؟ فقيل لفظ وضع لمعنى مفرد، أو قيل قول مفرد. فهذا تعريف ليس لفظي، بل هو تعريف حقيقي. لكن لماذا؟ لأن المقصود به تحصيل صورة غير حاصلة، تحصيل صورة في الذهن غير حاصلة. ثم هذه الصورة مما لا وجود لها في الخارج، وإن وجد هناك قام وزيد وعمر وهل وبل، لكن يعني هذه الحقيقة هل له وجود؟ لا، بل هو شيء اصطلحه النحويون. لذلك يعني إذا سئل امرؤ القيس ما الكلمة لا يستطيع أن يجيب، وهو يستعمل قال وزيد عمرو فرس حمار، لكن يعني هل كان يعرف أن هذا اسمه كلمة؟ لا. وكذلك يعني فاعل، الفاعل النحوي هو اسم صريح أو مؤول أسند إليه فعل مقدم أو ما يؤول به. نعم، هذا الآن يعني أمر اصطلحه المصطلحون وليس له حقيقة إلا عندهم، فهذا المفهوم غير موجود في الخارج. وإن وجد أفراده مثل داود في قتل داود هذا فرده، زيد في قام زيد هذا فرده، عمرو في قعد عمرو هذا فرد من أفراده، لكن يعني هل هذا يعني هل له وجود؟ هل الفاعل أي لماهية الفاعل هل له وجود في الخارج؟ لا، هو شيء اصطلاحي بخلاف الإنسان. ماهية الإنسان لها وجود، هي موجودة في ضمن أفرادها، وكذلك الإنسان موجود، حيوان موجود، فرس موجود، حمار موجود، لكن يعني هذا كلمة فاعل مفعول مضاف إليه هذا ليس بموجود. فتعريف مثل هذا ماذا يقال؟ تعريف حقيقي لكن بحسب الاسم، يعني تعريف اسمي. فتعريف ما يكون لفظيا وإما أن يكون حقيقيا، والحقيقي ما يكون حقيقيا بحسب الحقيقة أو يكون حقيقيا بحسب الاسم، لأن الحقيقي هو الذي قصد به تحصيل صورة غير حاصلة، ثم هذه الصورة إما أن تكون موجودة في الخارج أو لا وجود لها في الخارج لأنها من الأمور الوهمية كالعنقاء والغول، أو يكون يعني أمور اصطلاحية. هذا كلها ماذا؟ تعريف حقيقي لكن حقيقي بحسب الاسم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ويعلم أن تعريف إما أن يحصل في ذهن صورة غير حاصلة أو يفيد تمهيد صورة حاصلة ما عداها، أو يفيد التعريف تمهيد صورة حاصلة ما عداها. الثاني لفظي، إذ فائدته معرفة قول اللفظ بإزاء معنى معين كقولنا الغضنفر الأسد، وذلك قد يكون مفردا كما ذكرنا. يعني وتعريف اللفظي إما أن يكون تعريف لفظي إما أن يكون مفردا مثل الغضنفر الأسد، نعم الغضنفر الأسد، الخندليس الخمر، نقاق الماء العذب هكذا، وقد يكون مفردا كما ذكرنا وهو الأكثر، وقد يكون مركبا كتعريفات الوجود. فالوجود يعني هو أمر ضروري كل يفهمه بدون ماذا؟ بدون نظر ولا فكر. مع ذلك هم أتوا له بتعريفات، فنقول هذه تعريفات لم يقصد بها تحصيل صورة لم تحصل، بل المقصود هو ماذا؟ بيان معنى لفظ الوجود، فهو لفظي. وتلك التعريفات هو ماذا؟ هو مركب، مثل قولهم يعني الوجود هو الثبوت الاستقرار مثل هذا، وحيث صرح العلماء بأنها لفظية، والأول إما أن يحصل في ذهن صورة علم وجودها بحسب نفس الأمر كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، نعم، فأولى بأن لا يحصل إلا صورة لا وجود لها إلا بحسب الاصطلاح من المعاهيات الاعتبارية كتعريف الكلمة بأنها لفظ مضارع معنى مفرد، فالأول تعريف بحسب الحقيقة والثاني بحسب الاسم. إذن تعريف الحقيقي ينقسم إلى ماذا؟ إلى حقيقي بحسب الحقيقة، حقيقي بحسب الاسم. وقد أشار المحقق الطوسي إلى أن تعريف اللفظي يناسب باللغة، يعني التعريف اللفظي يعني مورده ومبحثه كتب اللغة، والحقيقي وتعريف الحقيقي يناسب بغيرها بغير اللغة، مثل كتب الاصطلاح، مثل كتب النحو، فإنها مبحث تعريفات هذه المصطلحات، وهي تعريفات حقيقية بحسب الاسم. ومثل يعني علوم الفلسفة فإنها مبحث لحقائق الأمور الموجودة في الخارج، مثل الإنسان والحيوان وكذا. والحقيقي بغيرها لا يقال تقسيم الحقيقي إلى ما هو بحسب الحقيقة وإلى ما هو بحسب الاسم تقسيم إلى نفسه وإلى غيره. نعم، لأننا نقول أراد المصنف قدس سره بالحقيقي ما يفيد معرفة ماهية الشيء عما من أن تكون تلك الماهية موجودة أو لا، وما هو بحسب الحقيقة وبما هو بحسب الحقيقة مما ما يفيد معرفة الحقيقة الموجودة. نعم، وبما هو بحسب الاسم ما يفيد معرفة الحقيقة الاعتبارية الاصطلاحية. نعم، كما يظهر لك من وجه الضبط. يعني هذا سؤال، وهو ماذا؟ تعريف الحقيقي إلى حقيقي بحسب الحقيقة وحقيقي بحسب الاسم هو تعريف الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن بحسب الحقيقة بمعنى الحقيقي، وكأنه قال التعريف الحقيقي إما تعريف حقيقي وإما تعريف اسمي. واضح؟ فهنا مقسم ما هو الحقيقي، وأحد القسمين ما هو أيضا حقيقي، فجعل المقسم قسما والقسم مقسما، وكل تعريف أدى إلى ذلك فهو تعريف باطل. ولماذا؟ لأنه من حيث إنه مقسم ينبغي أن يكون أعم، ومن حيث إنه قسم ينبغي أن يكون أخص، والشيء لا يكون أعم وأخص بالنسبة إلى شيء واحد. نعم، فنقول هذا هو الاعتراض، والجواب ما هو؟ لا، ليس هذا، ليس فيه تقسيم الشيء إلى نفسه إلى غيره، لأن الحقيقي له معنى وبحسب الحقيقة له معنى آخر، لأن الحقيقي هو تعريف قصد به صورة لم تحصل، سواء كانت تلك الصورة مما عرف وجودها في الخارج أو لم يعرف وجودها في الخارج. والمراد بتعريف بحسب الحقيقة هو ماذا؟ تعريف قصد تحصيل صورة لها وجود في الخارج. والمراد بالحقيقي بحسب الاسم هو تحصيل صورة لم يعرف لها وجود في الخارج. فأين تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ إنما يكون فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره إن كان الحقيقي وبحسب الحقيقة بمعنى واحد، وليس كذلك. نعم، لأننا نقول أراد المصنف بالحقيقي ما يفيد معرفة ماهية الشيء، هذا هو الحقيقي، أعم من أن تكون تلك الماهية موجودة أو لا. وما هو يعني، وأراد المصنف بما هو بحسب الحقيقة ما يفيد معرفة الحقيقة الموجودة، يعني في هذه النسخة أخطأ عندكم هكذا؟ كيف؟ هنا لا يوجد باء، لا بد من باء. وبما هو بحسب الحقيقة، ثم ما يفيد هنا زيد من لا. وبحسب الحقيقة، وبما هو بحسب الحقيقة ما يفيد معرفة الحقيقة الموجودة، وبما هو بحسب الاسم ما يفيد معرفة الحقيقة الاعتبارية الاصطلاحية كما يظهر لك من وجه الضبط. ثم الشيخ ابن الحاجب ذكر في تعريف تعريف اللفظ قوله بلفظ أظهر يرادف، عندكم يرادف أو مرادف؟ بلفظ أظهر مرادف أو يرادف، ليس بخطأ. فيعني هو قال تعريف اللفظ هو تفسير اللفظ بلفظ أظهر مرادف. مصنف قال تفسير مدلول اللفظ، لم يقل بلفظ أظهر ولم يقل مرادف ولا شيء. نعم، يقول يعني وإن كان في تعريف ابن الحاجب زيادة إيضاح وإشارة إلى أن التفسير اللفظي تعريف اللفظي لا يكون إلا بلفظ هو أظهر عند السامع لكونه هو أشهر عنده، وأيضا هو لا يكون إلا بمرادف أي موافق للمعرف في المعنى. نعم، فلا يقال أن الغضنفر الأسد إلا لشخص كلمة الأسد عنده أشهر وأوضح وأكثر استعمالا، واضح؟ وكذلك يقال يعني الليث هو الأسد عند من يعني يكون الليث أشهر عنده، ويمكن أن يكون شخص عنده الليث أشهر من الأسد فيقال له فلعله يسأل يعني ما الأسد فيقال له ليث. نعم، ولكن يعني في هذا التعريف ما هو أنه قال التعريف اللفظي يكون مرادفا، والمرادف عندهم هو لفظ مفرد ليس مركب، بل لفظ مفرد يوافق لفظا مفردا آخر في المعنى، ويشترط في المرادف أن يكون مفردا، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تعريف اللفظ لا يكون إلا مفردا، وقد قلنا إنه ليس بشرط. إذن هذا تعريف لا يكون ماذا؟ بسبب زيادة يعني مرادف لا يكون تعريفه جامعا. والمصنف ترك هذا وقال تفسير مدلول اللفظ. ويقول ثم الشيخ ابن الحاجب ذكر في تعريف التعريف اللفظي قوله بلفظ أظهر مرادف، فيرد عليه أن تعريفات الوجود لفظية مع أنها لا توصف إلا بالترادف، لأن الترادف من أوصاف المفرد. والجواب عنه أنه إذا قصد التمييز بلفظ مركب لا يقصد به تفصيله، بل يعتبر المجموع من حيث هو مجموع. يعني اللفظ المركب إذا أريد تعريفا فلا يقصد تفصيل، بل يعني إنما المعتبر المجموع من حيث هو مجموع، فهو وإن لم يكن مفردا حقيقة لكنه مفرد حكما، فلما كان مفردا حكما فيوصف بالترادف حكما، ولا يخفى ما فيه من التكلف، لكن لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف، فظهر بذلك وجه العدول من ذلك، فظهر بذلك وجه عدول المصنف من ذلك التعريف من تعريف ابن الحاجب إلى ما ذكره قدس سره. تعريفات الوجوب ألم نقول إنه تعريف لفظي وهو تعريف بمركب؟ نعم. وجود وجود وجود وجود زيد أو وجود عمرو ما وجوده؟ ما يقولون الثالث يقولون يعني الثبوت الاستقرار، أي يعني الثبوت في عالم الوجود في العالم في عالم الوجود. فنقول يعني إن الاستقرار والثبوت بمعنى الوجود ففيه دور. فالجواب عنه ماذا؟ أن هذا تعريف لفظي ليس تعريفا حقيقيا، والتعريف اللفظي يغتفر فيه الدور. ألا نستطيع أن نقول إذا قيل أنت الغضنفر الأسد، والأسد لا يعرف إلا بالغضنفر، والغضنفر لا يعرف إلا نعم. فالذي يمنع الدور هو في التعريف الحقيقي، وهذا تعريف ليس بمفرد بل هو ماذا؟ هو تعريف مركب. نعم. كيف؟ قدس سره معناه يعني جعل الله روحه مقدسا مطهرا من الذنوب. نعم. يعني بمعنى غفر له. نعم. ماذا قلنا؟ والدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول النظري. فلما انتهينا من التعريف الآن يعني انتقل إلى ماذا؟ إلى الدليل، لأن المجهول إما أن يكون تصوريا وإما أن يكون تصديقيا. فإن كان تصوريا فتحصيله بالتعريف، وإن كان تصديقيا فتحصيله بالدليل. وقلنا التصور مقدم على التصديق، لذلك بحثنا عن التعريف الذي يوصل إلى التصور، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى بيان الدليل الذي يوصل إلى التصديق. فقال والدليل هو المركب من قضيتين ليتعدى إلى مجهول النظري، هذا هو الدليل. مثل قولنا العالم متغير، كل متغير حادث، فإنه مركب من قضيتين. لماذا ركب؟ لغرض التعدي إلى مجهول. واضح؟ نعم. وكذلك إذا قلنا يعني كل كوكب آفل، لا شيء من الإله بآفل، إذن لا شيء من الكوكب بإله. نعم. كما استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدليل. الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول النظري. ثم عرف الدليل وقال والدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول النظر. وهذا تعريف أولى من التعريف المشهور، وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا هو التعريف المشهور للدليل، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فإنه إذا علم شخص أن كل كوكب آفل، وعلم أن الإله لا يكون آفلا، يلزم منه أن يعلم أن الكوكب لا يكون إلها. ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا هو التعريف المشهور. تعريف المصنف أولى منه. لماذا؟ فإنه يرد على ظاهره الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة، يعني يرد عليه أن هذا التعريف ليس بجامع، يدخل فيه ما ليس من أفراد الدليل. لماذا؟ لأنه يعني ينطبق على اللوازم البينة كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. كلما يتصور شخص الأربعة يتصور ماذا؟ زوجيتها. وكذلك مثل البصر بالنسبة إلى العمى، كلما يتصور الشخص معنى العمى بأنه عدم البصر يلزم أن يتصور البصر. ف فالبصر لازم بين للعمى. فإذا يعني وكان علينا أن نقول يعني إذا البصر هو دليل العمى، أو الزوجية هو دليل الأربعة. نعم، هل هو دليل الأربعة؟ لا. إذن هو ليس بتعريف، مع ذلك هو داخل في هذا التعريف المشهور، فليس بمانع. وإن أمكن الجواب عنه بماذا؟ بأن المراد بالعلم هو العلم التصديقي لا العلم التصوري، فصار المعنى ما هو؟ ما يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر، كما أنه كما يلزم من تصديق أن العالم متغير وأن كل متغير حادث يلزم التصديق بأن العالم حادث، واضح؟ نعم. لكن يعني لما قال المصنف الدليل هو المركب من قضيتين للتعدي إلى مجهول، لم يرد عليه هذا الاعتراض، لأنه قال لا بد أن يكون مركبا من قضيتين، واللازم البين ليس بمركب، هناك قضيتان زوجية أربعة، بصر عمى، هناك قضيتان. لكن إذا قلنا استدلالا على حدوث العالم، العالم متغير كل متغير حادث. نعم، ما هي الدليل على الأربعة؟ دليل لا يستدل على الأربعة، لأن دليل يستدل به على ماذا؟ على تصديق خبر، على علم تصديقي خبري. فالدليل على أن الأربعة زوج مطلق الأربعة لا يستدل عليه، لأن الذي يتوصل به إلى تصور هو التعريف، والدليل إنما هو للحكم الخبري. نعم. ثم وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فإنه يرد على ظاهره الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة، وإن أمكن توجيهه بأن المراد بالعلم التصديق، والمعنى ما يلزم للتصديق به التصديق بشيء آخر. هكذا عندكم ما يلزم؟ فهنا في هذه النسخة سقطة. نعم، ما يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر بطريق الاكتساب، كما يكتسب من كلمة من. نعم، يعني من العلم به، معناه ماذا؟ يكتسب من التصديق به التصديق بشيء آخر. فإن حمل ذلك تعريف على تعريف الدليل القطعي البين الإنتاج، فمعنى الاستلزام ظاهر، وإن يريد به التعميم كما هو الظاهر، ينبغي أن يكون كما هو الظاهر. حمل الاستلزام على المناسبة المصححة للانتقال لا على امتناع الانفكاك. نعم، ثم يعني يرد على هذا التعريف المشهور اعتراض آخر، وهو ماذا؟ أنه لا ليس بجامع، لأنه لا يشمل لا يصدق إلا على التعريف البين الإنتاج كالقياس على الشكل الأول، هو الذي يصدق عليه. وأما الذي يعني ليس إنتاجه ببديهي كالشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، لا يصدق عليه هذا التعريف. لماذا؟ لأنه ليس هناك استلزام. يعني لو اعترف شخص ماذا؟ بأن كل كوكب عافي، ثم اعترف أن الإله لا يكون عافي، فاستلزامه أو اعترافه بأن الإله أن الكوكب لا يكون إلها فيه ماذا؟ خفاء، لذلك احتجنا في كتب المنطق إلى بيان إنتاجه بماذا؟ برده إلى شكل الأول أو بدليل الخلف وهكذا. أما من اعترف أن كل أن العالم متغير ثم اعترف أن كل متغير حادث، لا بد أن يعترف أن العالم حادث، واضح؟ لأنه هو على شكل الأول، هو يعني على مقتضى الطبيعة. نحن أدخلنا العالم في ماذا؟ في جنس المتغير، ثم حكمنا على كل متغير فرد من أفراد المتغير بالحدوث. فيعني بداهة يلزم ماذا؟ إثبات الحدوث للعالم، واضح؟ لكن يعني لو قال كما في قولنا هذا، لماذا إذا كان كل كوكب عافلا ولا شيء من الإله بعافل، لماذا أعترف أن الكوكب ليس بإله؟ وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل، واضح؟ وكذلك يعني مثلا شكل الرابع، دليل على شكل الرابع، مثلا قال كل إنسان حيوان، ثم قال كل ناطق إنسان، نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. لماذا؟ إذا اعترفت أن كل إنسان حيوان، ثم اعترفت بأن يعني كل ناطق إنسان، لماذا اعترف أن بعض الحيوان ناطق؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان. فهم بينوا ذلك إما بالخلف أو برده إلى إلى إلى شكل الثاني أو إلى شكل الأول أو إلى شكل الثالث وهكذا. فيعني لما قالوا يعني ما يلزم هذا الأخ نائم، لعلك تستريح يا أخي، تستريح يا حاج يا حاج، لا نحن لا نريد العدد، يكفينا اثنان ثلاثة. شفاك الله. ثم ثم ماذا قلنا؟ يعني لما قلنا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فهذا ظاهره لا يشمل إلا الدليل البديهي لإنتاج الشكل الأول، واضح؟ الدليل على الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع الذي يعني يحتاج إنتاجه إلى دليل لا يشمله، لأنه ليس هناك يعني ملازمة بين الدليل والدعوة، واضح؟ لكن إذا أولنا بالاستلزام بمعنى العلاقة المصححة للانتقال، يعني العلاقة بين الدليل والمدلول علاقة يمكن الانتقال بها من الدليل إلى المدلول، فيعني هو يشمل جميع الأدلة حتى ولو كان على شكل الرابع، واضح؟ ثم وإن أمكن توجيهه بأن المراد بالعلم ثم ماذا قلنا؟ فإن حمل ذلك التعريف على تعريف الدليل القطعي البين للإنتاج فمعنى الاستلزام ظاهر، وإن يريد به التعميم كما هو ظاهر حمل الاستلزام على المناسبة المصححة للانتقال لا على امتناع الانفكاك كما صر به المصنف قدس سره في حاشية شرح المختصر. نعم. ولا يرد شيء من ذلك على هذا التعريف، أما على تعريف المصنف لا يرد شيء من هذين الإرادين. الإراد الأول أنه ليس بمانع لأنه يشمل اللازم البينة بالنسبة إلى ملزومه، والثاني ما هو؟ أنه لا يكون جامعا يدخل فيه جميع أنواع الأدلة إلا بتأويل. هذان الاعتراضان لا يردان على تعريف المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ هو قال لا بد أن يكون مركبا من قضيتين، ثم هو قال للتعدي إلى مجهول، لم يأتي بلفظ الاستلزام بل قال للتعدي إلى مجهول، فينبغي أن يكون مؤديا إلى المجهول سواء كان على وجه الاستلزام أو بدون استلزام. نعم. فهذان الاعتراضان كلاهما لا يرد على ماذا؟ على تعريف المصنف، ولكن بقي نعم ولا يرد شيء من ذلك على هذا التعريف حتى يحتاج في الجواب إلى التكلف، لكن بقي أنه لا يتناول الدليل الفاسد حيث لا يكون مؤديا إلى المطلوب، لكن يعني هذا يرد على تعريف المصنف ما هو؟ أنه لا يتناول الدليل الفاسد، الدليل الفاسد الذي يعني فيه فساد من حيث مادته أو من حيث صورته، هذا يعني لا يتناوله. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى مجهول، أليس ذلك؟ إذا كان هناك خلل في مادته، مثل أن يقال شخص يعني لصورتنا للجدار هذا هذا هذا فرس، ثم قال كل فرس صاهل، هذا دليل فاسد لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الصواب، لفساد في مادته أي في إحدى مقدمته. وكذلك إذا قال قائل يعني بعض الحيوان إنسان، ثم قلنا بعض الحيوان إنسان، ثم قال بعض الإنسان ناطق، نعم، فهذا لا يؤدي. لماذا؟ لأنه فاسد، فيه فساد من حيث الصورة، لأن الكبرى لم تكن كلية. فيعني إذا كان فساد في المادة أو فساد في الصورة لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مجهول النظري، إلى المجهول. فهذا هذا الدليل الفاسد هل يشمله هذا التعريف؟ لا يشمله، لكن يعني هذا اعتراض. هذا الاعتراض بارد جدا. لماذا؟ لأن اللام للتعليل والغرض، فيكفي أن يكون تركيب هذا أو تكوين هذا الدليل لأجل التعدي، سواء ترتب عليه هذا الغرض أو لم يترتب عليه هذا الغرض، وهو إيراد بارد جدا، أليس ذلك؟ ما فهمت؟ يعني هو المركب للتعدي إلى مجهول النظري، يعني على يكفي أن يكون غرض التركيب هو التعدي، سواء حصل هذا الغرض أو لم يحصل. هل كل فعل يترتب عليه غرضه؟ نعم. ثم هذا قلنا ولكن بقي أنه لا يتناول الدليل الفاسد حتى لا يكون مؤديا للمطلوب، حيث لا يكون مؤديا للمطلوب، وأنه قد يتركب الدليل من أكثر من قضيتين. هذا إيراد آخر يرد على هذا، يعني أحيانا يتركب الدليل من أكثر من قضيتين ولا يتناوله التعريف. مثلا شخص أراد أن فاعل الصلاة يثاب، فقال يعني الصلاة عبادة، وكل عبادة يؤمر بفعلها، وكل ما يؤمر بفعلها يثاب فاعلها، فالصلاة يثاب فاعلها. وهنا دليل، هذا الدليل مكون من ثلاث قضايا: كل صلاة عبادة، كل عبادة يؤمر بفعلها، كل ما يؤمر بفعلها يثاب فاعلها. فثلاث هو مركب من ثلاث قضايا، هل هو يدخل في هذا التعريف؟ جواب واضح، هذا ليس بدليل واحد، بل هو حقيقة دليلان، لأن حصله هكذا: الصلاة عبادة، وكل عبادة يؤمر بفعلها، فالصلاة يؤمر بفعلها. ثم نقول الصلاة يؤمر بفعلها، وكل ما يؤمر بفعلها يثاب فاعلها، إذن الصلاة يثاب فاعلها. واضح؟ نعم. فهذا يعني دليلان، كل دليل مكون من قضيتين، فمعناه أنه لا يوجد دليل إلا هو مكون من قضيتين. وما يظن يعني أنه مكون من ثلاثة وأربعة وخمس، هذا هو قياس مركب منحل إلى قياسين أو أكثر أو أكثر. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وجواب الثاني أن دليل المركب من أكثر من قضيتين في الحقيقة دليلان أو أدلة، إذ التحقيق أن الدليل لا يتركب إلا من قضيتين فحسبوا. وقوله من قضيتين أولى من قول بعضهم من مقدمتين، بعضهم قال الدليل هو المركب من مقدمتين، مصنف قال من قضيتين، قول المصنف من قضيتين أولى من قولهم من مقدمتين. لماذا؟ لأن المقدمة هي قضية جعلت جزء دليل، قضية لا يقال لها مقدمة حتى تجعل جزء دليل، حتى تجعل صغرى للدليل أو كبرى للدليل، واضح؟ إذن يعني إذا قيل مركب من مقدمتين، نعم هذا يورث الدور. لماذا؟ لأن المقدمة لا يعرف معناها إلا بمعرفة معنى الدليل، يعني المقدمة معناه قضية جعلت جزءا للدليل، فكأنه قال الدليل هو المركب من قضيتين جعلتا جزءا للدليل. فمن حيث إن الدليل أخذ في التعريف لا يمكن تعريف معرفة تعريف إلا معرفة الدليل، ولا يمكن معرفة الدليل إلا بمعرفة هذا التعريف، فهو تعريف دوري، أي تعريف لا يمكن معرفته إلا بمعرفة المعرف، فهذا دور، لأن المعرف هنا توقف على التعريف والتعريف توقف على المعرف، فيعني هذا دور. والدور يعني باطل، لأنه يلزم أن يستلزم أن يتقدم الشيء على نفسه بمرتبتين على الأقل. مثلا إذا قلنا ها آ متوقف على باء، وباء متوقف على آ، إذن آ متوقف على آ، فمعناه لا بد أن يوجد آ قبل وجوده بمرتبتين، لأنه جعل في علة علته، جعل علة لعلته. نعم هذا والله لا حجة. نعم. ثم نعم يعني آ متوقف على باء، وباء متوقف على آ، إذن آ متوقف على آ، فآ جعل علة لعلته، فهذا يستلزم أن يتقدم على نفسه بمرتبتين، هذا هو. نعم. إيه. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وقوله من قضيتين أولى من قول البعض من مقدمتين، إذ المقدمة في المشهور مفسرة بما جعل جزء الدليل، يعني قضية جعلت جزء الدليل، فيوهم الدور. ثم اعلم أن هذا تعريف على رأي الحكماء، وأما على رأي الأصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر في أحواله إلى مطلوب خبري كالعالم مثلا، يعني فرق بين اصطلاح الفلاسفة واصطلاح الأصوليين في الدليل. فالأصوليون يقولون الدليل ما هو؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كالعالم، فإنه إذا تفكر في حال العالم على وجه صحيح يتوصل إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، وهو أن المحدث أن محدثه موجود، أن الخالق موجود، واضح؟ لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح، لأن للعالم عدة أحوال منها حدوثه، فلا بد أن ينظر فيه من حيث الحدوث، بأن يقال العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى. أما إذا نظر من حيث الوجود وقيل العالم موجود وكل موجود يحتاج إلى خالق يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا. هل كل موجود يحتاج إلى خالق؟ نعم. فهذا هو. وكذلك يعني أقيم الصلاة، هذا دليل وجوب الصلاة، لأنه يلزم من صحيح النظر فيه التوصل إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، وهو أن الصلاة واجبة، لكن لا بد أن يكون النظر بوجه صحيح، بأن نقول أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب. أما إذا نظر هكذا وقيل أقيم الصلاة آية في كتاب الله، ثم قال كل آية في كتاب الله للوجوب، هذا فلا بد أن يكون بوجه صحيح. نعم. كيف؟ نعم. إذن هذا تعريف الأصوليين، وهو ما يعني يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فالدليل عندهم شيء واحد. وإذا قيل ما الدليل على على على أن الله موجود؟ يقولون عالم. وما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ هذه الآية، يعني شيء واحد. وعند الحكماء أي الفلاسفة الدليل مركب من قضيتين. فإذا سئلوا ما الدليل على أن الله موجود؟ يقولون قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو الدليل. واضح؟ وإذا قيل لهم يعني ما الدليل على وجوب الصلاة؟ هم يقولون قولنا إن الصلاة مأمور بها بقوله تعالى أقيم الصلاة، كل ما أمر به فهو واجب حقيقة. نعم. إذن الصلاة واجبة. فعندهم يعني فعلى اصطلاحهم الدليل هو مركب من قضيتين. وعند الأصوليين لا، شيء واحد. فيعني وأما على رأي الأصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر في أحواله إلى مطلوب خبري كالعالم مثلا، فإنه من تأمل في أحواله بصحيح النظر بأن يقول إنه متغير وكل متغير حادث وصل إلى مطلوب خبري، وهو قولنا العالم حادث أو الصانع أو خالق موجود. فعند الأصوليين العالم دليل، العالم هذا المفرد هو الدليل. وعند الحكماء مجموع العالم متغير ومتغير حادث. هو يتبع الحكماء والمناطق، وإن كان يعني يستفاد به في كل فن، يستفاد منه في الفلسفة، في المنطق، في النحو، في الفقه، في الأصول، في أي شيء، في العقيدة. نعم. هذا يعني اختلاف في الاصطلاح، وإلا لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. النظر الصحيح متضاد مقدمتين صريحة الأخرى. أما الفلاسفة شرطوا في الدليل أن يكون النظر من خلال قضيتين. أما التاني شرط أن يكون النظر صحيح سواء بقضيتين أو بسواهما. لا يمكن صحيح النظر إلا بقضيتين. يعني كيف يمكن النظر الصحيح في العالم إلا بأن نقول يعني العالم متغير كل متغير حادث. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ثم انتهينا من هذا. وإن ذكر ذلك لإزالة خفاء البديهي يسمى تنبيها. وإن ذكر ذلك أي ذلك المركب من قضيتين إذا ذكر لإزالة خفاء البديهي يعني بديهي خفي أي بديهي غير أولي بديهي يحتاج إلى يعني تنبيه إذا أريد مركب من قضي ذكر مركب من قضيتين لإزالة خفائه يسمى تنبيها. مثلا يعني قولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس هو بديهي لكن فيه خفاء فيعني ذكر هكذا لأن قمر لأن القمر يختلف تشكلاته النورية باختلاف وضعه من الشمس وكل ما شأنه هذا فنوره مستفاد من نورها. إذا قيل هكذا فهذا أيضا مركب من قضيتين لكن هذا لا يسمى دليلا لأنه لم يرد به ماذا إثبات نظري بل إنما أريد به إزالة خفاء بديهي والله بديهي غير أولي. وإن ذكر ذلك لإزالة خفاء البديهي يسمى تنبيها. وكذلك لو قال قائل يعني الإمساك يعني الإمساك يورث الصداع فقيل يعني ما الدليل يعني أو لماذا فقال لأن جربنا ووجدناه كذلك وجدنا الأمر كذلك مرارا وكل ما وجد مرارا فهو صحيح. فإذا قيل هكذا فهذا الآن يعني ماذا يقال تنبيه لا يقال دليل لماذا لأن قولنا الإمساك مورث للصداع هذا شيء لا يحتاج إلى نظر بل يحصل به اليقين بماذا بالتجربة والله وهو خفي لأنه بمجرد تصور الإمساك وتصور الصداع وتصور قولنا يورث الصداع لا يحصل اليقين بل لا بد من ماذا وهو تجربة. نعم. الخبر التواتر أيضا كذلك هو يعني أولي هو بديهي لكن فيه خفاء يحتاج يعني مثلا إذا قلت لشخص لم يذهب إلى مكة ولم يشاهدها في التلفاز فقلت له مكة موجودة ويقول لماذا فينبغي أن نقول لأن أخبرنا بوجودها من على وجه التواتر وكل ما هو كذلك فهو حق. نعم فهذا تنبيه. وإن ذكر ذلك لإزالة خفاء البديهي يسمى تنبيها. وقد يقال ملزوم العلم دليل ولملزوم الظن أمارة. نعم. ثم ماذا قال لإزالة خفاء البديهي الغير الأولي يسمى تنبيها. وقد يقال ملزوم العلم دليل أي ما يلزم من التصديق به التصديق اليقيني بغيره ولملزوم الظن أمارة هذا اصطلاح آخر على الاصطلاح الأول الذي يعني أتى به المصنف هو يعني على ذلك الدليل يشمل الدليل القطعي والدليل الظني لأنه قال مركب من قضيتين لتأدي إلى مجهول، سواء أدى إلى اليقين بالمجهول أو أدى إلى الظن بالمجهول. نعم. وهناك اصطلاح آخر وهو ماذا؟ تخصيص الدليل بماذا؟ بيقيني، وتسمية الظني بأمارة. فعلى ذلك قولنا العالم متغير، كل متغير حادث، هذا دليل. لكن قولنا هذا سار بالليل وكل سار بالليل سارق، فهذا سارق، هذه عمارة. واضح؟ لأنه لا يفيد إلا الظن. وفي علم الأصول هم قالوا على بناء على هذا التفرقة، قالوا مثلا يعني كتاب الله سنة متواترة هو دليل، أما خبر واحد قياس، والإجماع السكوتي مثل هذا، والاستصلاح واستحسان مثل هذا ما هو ظني. فيعني قالوا أمارة. وكذلك هنا نقول يعني دليل هو الذي يفيد اليقين، وأما الذي لا يفيد إلا الظن مثل قولنا هذا سار بالليل وكل سار بالليل سارق فهو سارق، فهذا عمارة. هذا اصطلاح آخر. وعلى الاصطلاح الأول فالدليل يشمل القطعية والظنية جميعا. نعم. ثم وعما لرأي الأصوليين فهو ما يمكن. فأين وصلنا؟ ويسمى وقد يقال لملزوم العلم دليل، أي ما يلزم من التصديق به تصديق اليقين بغيره، ولملزوم الظن أمارة. وينبغي أن يلاحظ أن المراد بالاستلزام هي المناسبة المصححة للانتقال كما ذكرنا. نعم. يعني لما قال ملزوم الظن أو ملزوم العلم، هذا يعني ينبغي أن يؤول بماذا؟ الاستلزام بالمناسبة المصححة للانتقال كما ذكرنا، لئلا يرد عليه عدم صدقه على العقيسة الغير البينة الانتاج كالشكل الرابع مثلا. وترك المصنف قدس جره لفظ الشيء المذكور في كلام المتقدمين من قولهم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يعني ألم نقول التعريف المشهور هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. قالوا شيء العلم بشيء آخر، مصنف لم يقول هذا، بل قال المركب للتأدي إلى مجهول، ولم يذكر يأخذ لفظ شيء. نعم. لماذا؟ لأن الشيء يعني بمعنى الموجود، الشيء هو الموجود، ولا يطلق شيء إلا على موجود، فما لا وجود له لا يطلق عليه شيء، الشيء هو الموجود. مع أن المدلول أحيانا يكون عدميا لا وجوديا. واضح؟ مثلا لو استدل شخص على ماذا؟ على عدم قدم العالم، على أن العالم ليس بقديم، وهذا ليس موجود بل هو أمر عدمي. مع كونه مدلولا ومع كون ما يؤدي إليه دليلا. فيعني شيء بمعنى الموجود، فما لم يكن مدلوله أمرا وجوديا بل أمرا عدميا لا يدخل في تعريفهم، فلا يكون تعريفهم جامعا إلا إذا أول شيء بمعنى ما يصح أن يعلم أو يخبر به، هذا معنى آخر للشيء، سواء كان موجودا أو غير موجود. غير موجود أيضا يصح أن يخبر عنه ويصح أن يعلم. شريك الباري أليس يصح أن يعلم؟ نعم. عنقاء أليس يصح أن يعلم ويخبر عنه؟ ألا نقول يعني العنقاء طائر كبير؟ ألا نقول شريك الباري ممتنع؟ فشيء إذا كان بمعنى ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، إذن يشمل الموجود والمعدوم، فيحتاج إلى أن يؤول بهذا التأويل. مع أن الظاهر من الشيء هو الموجود. وترك المصنف قدس سره لفظ شيء المذكور في كلام المتقدمين من قولهم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، لئلا يرد أن المدلول قد يكون عدميا، فكيف يطلق عليه لفظ الشيء مع أن الشيء بمعنى الموجود؟ ويحتاج إلى أن يجاب بأن المراد بالشيء ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه، أي فهو شامل للوجود والعدمي جميعا. ثم لما كان الدليل لا بد له تعديل العلم من التقريب، ذكر تعريف التقريب بعد تعريفه بهذا التقريب. نعم، يعني لما عرف الدليل بعد ذلك هو أتى بتعريف التقريب. ما ما ما ما ما المراد بالتقريب عندهم؟ فإنهم يقولون يعني لم يتم تقريب دليلك، دليلك هذا لم يتم له التقريب، أنت لم تقرب الدليل من دعواك، يقولون هكذا. ما المراد بالتقريب؟ نعم، لا بد أن يبين. فقال ماذا تقريب؟ سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. فإن كان الدليل لا يستلزم المطلوب والمطلوب والمدعى، فيقول هذا لم يتم تقريبه. ثم لما كان الدليل لا بد له في التعدي إلى العلم من التقريب، ذكر تعريف التقريب بعد تعريفه بعد تعريف الدليل بهذا التقريب، أي بهذه المناسبة، يعني هو أراد التجنيس، فهذا تقريب. نعم، بهذا التقريب معناه يعني بهذه المناسبة. فقال التقريب سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، فإن كان الدليل يقينيا يستلزم اليقين به، وإن كان ظنيا يستلزم الظن، هذا هو المراد. نعم، فمثلا يعني لو ادعى شخص ماذا؟ أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الملغي، هذه دعوة. فقال ماذا؟ لأن بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان يحرك فكه الأسفل عند الملغي، نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان يحرك فكه الأسفل، ودعوة ما هو؟ كل حيوان يحرك فكه الأسفل. فنقول ها لم يتم التقريب، أي لم تأتي بالدليل على وجه يستلزم دعواك، لأن دعواك هو ماذا؟ الإيجاب الكلي، ولم يعني ينتج الدليل إلا الإيجاب الجزئي. وكذلك لو دعا شخص ماذا؟ أن كل عقد يثبت فيه خيار المجلس، فقال بعض العقود بيع، وكل بيع يثبت فيه خيار المجلس، فالنتيجة ما هو؟ بعض العقود يثبت فيه خيار المجلس، ودعواه ماذا؟ كل عقد يثبت فيه خيار المجلس، حتى النكاح يثبت فيه خيار المجلس، والوكالة يثبت فيه خيار المجلس، والمصافات وهذه. نعم، فهذا يقال يعني تقريب لم يتم، أي لم تسوق الدليل على وجه يستلزم دعواك. نعم، ثم والتعليل تبين علة الشيء، والعلة ما يحتاج إليه شيء في ماهيته أو في وجوده، وجميعه يسمى علة تامة. ثم التعليل تبين علة الشيء، الألف واللام هنا ماذا؟ للعهد، فكأنه قال تبين علة الشيء المعهود المعلوم. ما هو ذاك الشيء المعهود المعلوم؟ هو الدعوى. فكأنه قال تعليله بتبين علة الدعوى. مثلا لو ادعى شخص ماذا؟ بوجود الدخان في مكان فلاني، وبين ذلك ماذا؟ بوجود علته التي هي النار، فهذا تعليل. التعليل تبين علة شيء، والمراد بالعلة العلة التعمة بقرينة التبين، يعني هناك علة ناقصة وهناك علة تعمة وهناك مطلق العلة شاملا للناقصة والتامة. فقول المصنف تبين علة الشيء لا يمكن حمله على ماذا؟ على العلة التامة، ولا يمكن حمله على العلة الناقصة. لماذا؟ لأنه عام، والعام لا يحمل على خاص إلا بقرينة، ولا يمكن يعني أن يحمل على ماذا؟ على مطلق لله، لأن مطلقا لله لا يفيد العلم بوجود المعلول، لأن مطلقا للعلم يشمل العلة الناقصة أيضا. العلة الناقصة يفيد العلم بوجود المعلول؟ لا. فنقول العلة وإن كان عاما لكن هناك قرينة تبين أن المراد هو العلة التامة وهو التبيين، لأن هذا تبيين. لماذا؟ لماذا يبين علة الشيء؟ لإفادة وجود الشيء، ولا يلزم وجود شيء إلا بعلته التامة. والله إذن تبين يدل على أن المراد بالعلة هو العلة التامة. نعم. فالتعليل تبين علة الشيء، والمراد بالعلة العلة التامة بقرينة التبين، باعتبار أن المقصود الأصلي من التبين العلم بالمطلوب. المقصود الأصلي من تبين العلة هو العلم بالمطلوب. وذا لا يحصل، وذا يعني وهذا، وهو يعني العلم بالمطلوب لا يحصل بغير العلة التامة. نعم. فسقط ما قيل إنه لا يصح هنا إرادة للعلة التامة ولا إرادة للعلة الناقصة ولا إرادة أعم منهما أما الأولان، يعني إرادة للعلة التامة أو العلة الناقصة بخصوصها، فلأن العام لا يدل على خاص معين أي بدون قرينة. وأما الثالث فلأن العلة بالمعنى العام لا توجب العلم بالمعلول، والمقصود ذلك، والمقصود هو العلم بالمعلوم. فقلنا التبيين قرينة على أن المراد هي العلة التامة، وما أجاب به بعضهم من أن المراد الأول وهو العلة التامة بقرينة أن العلم لا يحصل إلا به، أن العلم لا يحصل علم أي العلم بالمعلول لا يحصل إلا به، أي إلا ببيان العلة التامة. هذا لا يخلو عن شيء، هذا الجواب لا يخلو عن شيء. ماذا؟ لأن مجرد كونه كذلك لا يحسن كونه قرينة، بل لا بد أن يوجد هناك قرينة في التعريف تدل عليه، أما أن يكون في الواقع كذلك. نعم. أن يكون الواقع هو أن العلة التامة هو الذي يعني يفيد الوجود بالمعلول، هل هذا يعني يدفع الاعتراض عن التعريف؟ لا، لا بد أن يوجد في التعريف قرينة. لذلك قلنا تبين قرينة على ماذا؟ لأن المراد هو العلة التامة. نعم. لأن العلة التامة هي التي يعني تفيد وجود المعلول، لأن العلة التامة هو يعني مجموع كل ما يحتاج إليه المعلول، هذا هو العلة التامة. مثلا العلة التامة للصلاة ما هو؟ المصلي. والعلة الغاية للصلاة وهو ماذا؟ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بقوله أقيم الصلاة، ثم يعني الركوع تكبيرة الإحرام مع النية وقراءة الفاتحة ركوع وسجود، بشرط أن توجد على هذا الترتيب. فهناك إلا فاعلية وهو المصلي، إلا غاية هو ماذا؟ إرادته امتثال أمر الله. وأصول والمادية هي يعني هذه الأقوال والأفعال، والصورية ترتيب ترتيب. فإذا وجدت هذه كلها وجدت الصلاة. أما إذا وجد المصلي فقط أو وجد منه ماذا؟ ابتغاء ثواب الله أو ابتغاء إرادة الامتثال، لكن لم يوجد ركوع ولا سجود ولا شيء، أو وجدت الركوع والسجود وأولا سجود ثم الركوع ثم قراءة الفاتحة ثم تكبيرة الإحرام، هل تحصل الصلاة؟ لا. نعم. ثم لا يخلو عن شيء لأن مجرد كونه كذلك لا يحسن كونه قرينة. وقد يجاب أحيانا يجاب عن هذا الاعتراض، الاعتراض ما هو؟ لا يمكن أن يراد العلة التامة ولا العلة الناقصة ولا ما هو أعم منهما. فالجواب ما هو؟ نعم، يمكن إرادة العلة التامة. لماذا؟ لأن العلة مطلق، والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، والفرد الكامل هو العلة التامة. نعم. ثم ماذا قال؟ وقد يجاب بأن المطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل في العلية هي التامة. ثم اللام في قوله الشيء للعهد، والمعهود الشيء الذي هو الدعوة، لأن العلة إنما تبين لإثباتها. ثم يبين تعريف العلة، والعلة ما يحتاج إليه شيء في ماهيته أو وجوده، وجميعه يسمى علة طامة. نعم.